الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الحلقة الثانية من الفصل 12. بسم الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كنا وقفنا عند التأثير الكهروحراري. تأثير الكهروحراري أنا هعمل بينه ربط مع الفيزياء الكهربية اللي هي حركة الإلكترون في المجال الكهربي وحركة الإلكترون في المجال المغناطيسي. إحنا عارفين إن إحنا بنتحكم في حركة الإلكترون داخل أنبوبة إشعاع الكاثود عن طريق مجال كهربي أو مجال مغناطيسي. طيب أنا عايز أتكلم عن حركة الإلكترون في مجال كهربي أو مجال مغناطيسي. يعني إيه حركة الإلكترون في مجال مغناطيسي؟ تعالوا نشوف كده. أنا لو عندي مجال مغناطيسي عمودي داخل السبورة وفي إلكترون هيخترق هذا المجال. السؤال الأول، هل مسار الإلكترون هيتغير؟ هل مسار الإلكترون هيتغير أثناء عبوره لمنطقة المجال؟ الإجابة نعم. طب هيتغير إزاي؟ هيتغير لأنه الإلكترون هو ماشي وكأنه طيار تقليدي في عكس اتجاه حركة الإلكترون. ماشي. طب يعني هجيب اتجاه القوة المؤثرة ازاي؟ هطلع ايدي اليسرى اقفلها، اطلع الصباع السبابة اشير به الى داخل الصفحة، ده المجال، المجال اكسات يعني داخل الصفحة. اطلع الصباع الوسطى المفروض يكون مع الطيار. طب الطيار هنا خدوا بالكوا حركة الالكترون اليمين يبقى الطيار لليسار. ماشي. هيكون اتجاه القوة الى اسفل، يعني اذا دخل الالكترون هذا المجال فانه يتأثر بقوة تجعل مساره يتحرك لأسفل بالشكل ده كده. طيب أنا عايز أعرف قيمة هذه القوة وهل تؤثر على سرعته ولا لا. قيمة القوة دي قوة مغناطيسية عادية جدا، FB تساوي BIL. ماشي. BIL البي كثافة الفيض اللي احنا عدينا منها، الآي شدة التيار اللي سببها الإلكترون، الإل طول المنطقة اللي مر فيها داخل المجال، لأنه إيه اللي أصلا في القانون طول الجزء من السلك الذي يقطع المجال. ماشي. وساين سيتا هو هنا عمودي، يعني ساين سيتا بواحد. طيب هنستبدل الآي بإي على تي. مين الإي؟ ما أنا هفك الآي بالشحنة على التايم. الإي شحنة الإلكترون، هو إلكترون واحد، والتايم زمن عبوره لهذه المنطقة. ماشي. في ال لو بصينا بقى البي اي، لو خدت ال على تي هتبقى سرعة، لان ال هنا مسافة والتايم، يبقى بي اي في. يبقى اذا مر الكترون من مجال مغناطيسي فانه يتأثر بقوة مغناطيسية قيمتها بتساوي بي اي في. وهنا عملنا ربط ما بين الفصل العاشر والفصل الاتناشر. ماشي. قد تكون مستبعدة بس احنا عايزين بس نربط الدنيا ببعضها. البي اي في، البي كثافة الفيض، الاي شحنة الالكترون، الفي سرعة الالكترون. السؤال الثاني، هل تؤثر هذه القوة على سرعة الالكترون؟ طالما هو دخل عمودي عليها وهي بتأثر عمودي على اتجاه حركته فهي لن تزيد او تقلل من سرعته، هيتغير فقط من الاتجاه. وهنا حتة رياضة شوية عايزين نفتكر كده، لو انا عايز ازود سرعة جسم بأثر بقوة في نفس اتجاه حركته. طب لو عايز اقلل سرعة جسم أأثر بقوة في عكس اتجاه حركته. طب لو أثرت بقوة عمودية على اتجاه حركته، هنا هغير اتجاهه بس وما غيرش المقدار، ولا زيادة ولا نقص. تمام. طيب يبقى هنا إذا تعرض إلكترون إلى مجال مغناطيسي عمودي عليه هتبقى قيمة القوة المؤثرة البي إي في. طب وهيبقى الاتجاه بتاعها أو النتيجة بتاعتها إنها تؤثر فقط على الاتجاه ولا تؤثر على المقدار بتاع سرعته. طيب الموضوع الثاني، أنا عايز أتكلم على حركة الإلكترون في مجال كهربي. حركة الإلكترون في مجال كهربي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقول مجال كهربي ممكن يبقى عندي لوح موجب ولوح سالب. تمام. اتجاه المجال الكهربي من الموجب للسالب. تمام. طيب المجال الكهربي قد يكون قوي أو ضعيف. في حاجة موجودة في منهج أولى ثانوي اسمها شدة المجال الكهربي. تساوي V على D. V فرق الجهد بين اللوحين دول. ودي المسافة بين اللوحين. لذلك فشدة المجال من وحداتها فولت لكل متر. ماشي، دي أول ملحوظة. تاني ملحوظة، لو حطينا إلكترون هنا فإنه ينجذب بقوة في عكس اتجاه المجال. تمام، هذه القوة اسمها قوة كهربية. تساوي إيه؟ شحنة الإلكترون في شدة المجال. طب صلي على النبي وأنا أقول لك، صلى الله عليه وسلم، الله هو أحد، فهتلاقي فيه قوانين متماثلة في جهات مختلفة، دلالة على ثبات المنطق يعني. فإحنا مثلا لو عندنا مجال جاذبية شدته جي، وضعنا جسم كتلته ام، يحصل إيه؟ تاني، أدي الأرض اهي في مجال جاذبية شدته اسمها جي. طب لو وضعنا جسم كتلته ام، هينجذب للأرض بقوة اسمها إيه؟ ام جي. طب لو أنا عندي جسم مشحون، جسم مشحون، المجال الكهربي لو كان الجسم موجب بيبقى اتجاهه كده. طب لو كانت شدة المجال اسمها إبسلون، وضعنا جسم شحنته كيو، تبقى قيمة القوة الكهربية يا جماعة نفس المنطق بتاع ديت، يبقى كيو في إبسلون. كيو هنا الشحنة، الإبسلون هنا شدة المجال. أنا عارف القانون دوت ناسيينه أو مش فاكرينه، ده برضه في منهج أولى ثانوي. أنا عارف إن إحنا مش هنتسئل فيه، بس معلش عشان الناس الشاطرة تبقى عارفة القوانين جات منين. يبقى قوة الكهربية بتساوي إيه؟ إي في إبسلون. دي هنا الشحنة، هنا شحنة إلكترون، يبقى حطيت إيه بدل الكيو؟ حطيت إيه؟ إي في إبسلون اللي هي شدة المجال. طيب ماشي. الإلكترون لما يجي يتحرك في المجال تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. طاقة إيه؟ كهربية إلى طاقة حركية. ماشي. ايه قانون الطاقة الكهربية؟ انا مش حافظ غير في اي تي. ماشي، طب ما هو الاي تي ديت اللي هي الشحنة، وهنا شحنة الالكترون. فتقول الى في في شحنة الالكترون، في طبعا هنا فرق الجهد بالفولت، تتحول الى طاقة حركية. طاقة حركية يعني كي اي يعني نص ام في تربيع. يبقى لما اقول الكترون وضع في مجال كهربي، سواء بقى في مايكروسكوب إلكتروني، سواء في أي أنبوبة من الأنابيب اللي عندنا اللي بتحرك فيها إلكترونات، يبقى تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه؟ حركية. إثبات آخر للإقناع، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. لو حسبت الورك بتاع الإلكترون داخل المجال الشغل يعني، هتلاقيه F في D، قوة في إزاحة. طب ما القوة هنا قوة كهربية، إيه مفكوكها؟ مفكوكها قوة احنا لسه كاتبينها اهو، اي في ابسلون في دي. طب ايه مفكوك الابسلون؟ في على دي، في الدي نحذف الدي مع الدي فتطلع اي في. يعني الشغل برضو او الطاقة الكهربائية المحركة للالكترون هتساوي اي في بالاثباتين اهوت. يبقى انا عندي دلوقتي يا جماعة حركة الالكترون في مجال كهربي. بعد كده بقى يعني بعد ما خلصنا ده كله عشان نسهل الموضوع، يا حضرات، الطاقة الكهربية داخل المجال تتحول لطاقة حركية، يعني يبقى V فرق الجهد في E بتساوي نص M V تربيع. طيب بالراحة، يبقى دلوقتي مؤلف المسألة بتاعت الإلكترون اللي هيتحرك في مجال كهربي هيديني إيه ويطلب إيه؟ تعال بص، هو هنا دي شحنة الإلكترون ثابتة ومعروفة، ودي كتلة الإلكترون. ماشي، فاضل هما حاجتين، يا إما دي يا إما دي. مين دي؟ ده فرق الجهد. طب ومين دي؟ دي السرعة. يعني مثال سهل، إذا وضع إلكترون في مجال فرق جهده 100 فولت، يبقى هعوض هنا ب 100 فولت وعوض هنا بشحنة الإلكترون، كتلة الإلكترون أجيب السرعة. 1000 فولت 2 كيلو فولت، يبقى هنا 2000. طب ماشي، تعال نكبرها شوية. السرعة، طالما وجدت السرعة ممكن أطلب منك كمية تحرك الإلكترون اللي هي ام في على بعض. ممكن أطلب منك بقى الطول الموجي المصاحب للإلكترون اللي هو اتش على ام في. فأنا بصراحة لو منه، لو هحط مسألة هديك فرق الجهد وهتخطى بقى شوية، مش هقول لك هات السرعة أصلها تبقى يعني معادلة واحدة كده، لا هقول لك هات حاجة من اللي بتتجاب من السرعة، يا هقول لك هات لي كمية تحرك الإلكترون، يا إما هات لي الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون من معادلة دي براولي اهي، اتش على ام في، اتش ثابت بلانك، وام دي كتلة الإلكترون، وفي السرعة بتاعته. طيب ماشي، في تكة صغيرة بس صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام، ممكن ما اديكش ولا الشحنة ولا الكتلة. أمال إيه؟ الشحنة على الكتلة على بعض اسمها الشحنة النوعية. الشحنة النوعية E على M، يعني بدل ما اديك الشحنة لوحدها والكتلة لوحدها هدي لك الاثنين في واحد، هيبقى E على M. طب افرض انت نسيتها، لو نسيتها الوحدة هتفكرك، لان انا مضطر اقول لك وانا بديك المعطى وكانت الشحنة النوعية للالكترون كذا كولوم لكل كيلوغرام، كولوم لكل كيلوغرام. فانت بس لو بصيت للوحدة هتعرف ان هي ايه، دي الشحنة على الكتلة مع بعض. طيب ماشي، الموضوع اللي بعد كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمه التأثير الكهروضوئي. التأثير الكهروضوئي يعني ايه تأثير كهروضوئي؟ التأثير الكهروضوئي ده هو تحرر إلكترون من سطح المعدن بسبب سقوط ضوء عليه. طيب الفيزياء الكلاسيكية قالت إيه؟ قالت إن تحرر إلكترون من سطح المعدن يتوقف على الشدة بتاعة الضوء بصرف النظر عن التردد، ولو كانت الشدة ضعيفة يبقى ننتظر لفترة فالإلكترونات تجمع طاقة وبعدين تتحرر، وكمان طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر تتوقف أيضا على شدة الضوء. طب لما جينا ننفذ عملي لقينا الكلام ده كله غلط. ليه؟ أنا عايزكم تتصوروا إن إحنا جبنا سطح معدن وجبنا مصباح، المصباح ده هيسقي الضوء على سطح المعدن، والمصباح ده عنده زرارين كده بنتحكم، واحد نتحكم بيه في الشدة بتاعة الإضاءة والتاني نتحكم بيه في التردد. طيب تعالوا نبتدي من الصفر، هنقلل الشدة على الآخر نخليها شدة ضعيفة ونبتدي باللون الأحمر الأقل ترددا. فنفترض إنه هنا أول ما أسقطنا الضوء الأحمر ما حررش إلكترونات. طب نستنى كمان شوية، يمكن يكون هو لسه الإلكترونات بتخزن. فلقينا لو قعدنا طول النهار مش هنحرر إلكترون. طب نعمل إيه؟ أعلي الشدة يا عم على الآخر، مش قالوا توقف على الشدة، علينا الشدة على الآخر، استخدمنا شدة عالية برضو ما حصلش تحرر. طب نستنى شوي برضو ما حصلش، يبقى الكلام هنا بايظ بتاع الشدة ده. سيب يا عم زرار الشدة ده ويلا نلعب في زرار التردد. استخدمنا ضوء برتقالي، علينا التردد شوية وعلينا الشدة قم برضو ما حصلش، قلنا خلاص نشوف الأصفر فمثلا ما حصلش. طب أخضر، لقينا بقى أول ما أسقطنا الأخضر ده مثلا، أنا بقول مثلا دي مش قاعدة ثابتة، مثلا الأخضر راح محرر. طب وطينا الشدة على الآخر برضو حرر. يبقى هنا احنا أثبتنا إيه يا جماعة؟ أن تحرر الإلكترون من سطح المعدن يتوقف على التردد بغض النظر عن الشدة، وأنه لا توجد فترة انتظار. فاضل تكة كمان بقى عشان نسبة خطأ الكلاسيكية في كل حاجة. طب ما تيجي نستخدم الأزرق. لما استخدمنا الأزرق لقينا ان الالكترونات المحررة اسرع. طب نيلي لقيناها اسرع واسرع. طب بنفسجي اسرع واسرع واسرع. يبقى بس يبقى اذا كمان عمليا اثبتنا ان طاقة الحركة المصاحبة للالكترون المحرر تتوقف على التردد. يبقى لما يطلب مني في الامتحان علل فشل الكلاسيكية في تفسير ظاهرة التأثير الكهروضوئي، هقول له الثلاث بنود اللي هي قالتهم وكمان الثلاث بنود العمليين. تمام؟ طيب، وكان هنا في سؤال نزل في نموذج الوزارة، تعالوا نقوله ونكبره شوي. جاب لي جدول، حط هنا الإشعاع وحط هنا التردد وحط هنا الشدة. تعالوا احنا كمان نحط بقى زمن الانتظار او زمن التعرض، وتعالوا نستخدم الوان احمر اصفر بنفسجي. هو في الجدول ادانا الترددات، ادانا الارقام يعني، اما الشدة كتب هنا عالية جدا وهنا متوسطة مثلا وهنا ضعيفة. تعالوا احنا بقى نحط كمان زمن الانتظار، زمن التعرض للضوء، طويل جدا وهنا متوسط وهنا قصير جدا. وقال لي استخدمت الأشعة المبينة بالرسم لدراسة ظاهرة التأثير الكهروضوئي حيث أسقطت على معدن واحد، فأي هذه الإشعاعات سوف يحرر؟ بص، إذا كان اللي هيحرر واحد فمش محتاج حسابات، يبقى هو البنفسجي اللي هيحرر. طب إيه تفسيرات؟ هقول له لأن طبعا البنفسجي أكبر تردد، أقول له لأن تحرر الإلكترون من سطح المعدن يتوقف على مين؟ التردد، بغض النظر على مين؟ الشدة، وكمان بغض النظر عن مين؟ عن زمن التعرض، لأنه ما فيش فترة انتظار من ناحية العملية. طيب، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا أينشتاين فسر ظاهرة التأثير الكهروضوئي وقال البنود بتاعة التفسير. بس خليني أدخل على طول بقى على المسائل، لأنه المسائل هنا أنا عايز نزود في الجزئية بتاعتها شوية. مسائل التأثير الكهروضوئي، طبعا التأثير الكهروضوئي تعال نحط القانون بتاعه قدامنا كده. الكي إي بتساوي إي فوتون ناقص إي دابليو. ماشي، كي إي دي مين؟ إلكترون محرر. طب إيه للفوتون الساقط على المعدن. طب إيه دبليو دي اللي هي مين؟ دالة الشغل. سمي الله وأنا أقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي تعالوا نألف إحنا المسائل، نحط نفسنا مكان اللي هيألف المسألة. هو عنده كذا ليفل، تعالوا نشوف ليفل 1. ليفل 1 إن هو يجيب لي دي بالجول ودي بالجول ويطلب دي بالجول، يبقى انا هعوض بس بيشوفني حافظ القانون ولا لا. طب ليفل 2 ان هو يجيب لي بوحدات مختلفه. ايه هي الوحدات المختلفه دي يا استاذ؟ ان هو يجيب لي الطاقه مثلا بالالكترون فولت. طب لو جاب لي الطاقه بالالكترون فولت احولها انا للجول. طب الضرب في كام؟ انا عايز اشرحها. ايه الالكترون فولت دوت وايه الجول؟ صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. في مجال الذره ومجال الالكترون كميه الطاقه المصاحبه للالكترون دي كميه صغيره جدا، وكميه الطاقه المصاحبه للفوتون كميه صغيره جدا. لو استخدمنا معاها الجول بالظبط اكني بقيس طول طريق مصر اسكندريه بالملي او طول كراستك بالكيلومتر. بتستخدم وحدة صح، انما مش ملائمة، ارقام كبيرة جدا بالنسبة او ارقام ملخبطة بالنسبة للطلب بتاعك. انت هنا عندك طاقات صغيرة، فعايزين وحدة طاقة صغيرة. طيب طلعت بقى وحدة الالكترون فولت دي، ايه تعريفها؟ طيب بص يا سيدي، الجول ايه تعريفه؟ الجول هو الجول له 100 تعريف، بس عايزين الجول من الطاقة الكهربية. الجول هو الشغل المبذول أو هو الطاقة المستهلكة في نقل شحنة قدرها 1 كولوم. شحنة قدرها كام؟ 1 كولوم بين نقطتين فرق الجهد بينهما 1 فولت. يعني اكني ادي نقطتين اهم فرق جهد 1 فولت وانا هشيل كولوم انقله من هنا لهنا. الشغل بتاعي بقى ده الجول. ماشي، عارف الكولوم اللي انت شلته ده بقى كام الكترون؟ 6 وربع في 10 اس اللهم صل على محمد 25. ماشي طيب ال تاني كده، عدد الكولوم الواحد يساوي كام الكترون؟ طب هو شحنة الإلكترون 1.6 في 10 أس سالب 19. طيب يبقى عدد الإلكترونات في الكولوم مقلوب هذا الرقم 6 وربع في 10 أس 18 معذرتك. يبقى الكولوم لما أجي أنقله، ها الكولوم ده عبارة عن إلكترونات عددها قد إيه؟ 6 وربع في 10 أس 18 إلكترون. طيب طب انا بقى لو هنقل الكترون واحد بس يبقى الشغل بتاعي اسمه ايه يا جماعه؟ الشغل بتاعي دوت هيبقى عباره عن الكترون فولت. يبقى الالكترون فولت هو الشغل المبذول او هو الطاقه المستهلكه في نقل ايه بقى؟ الكترون واحد ما بين نقطتين فرق الجهد بينهم 1 فولت. يبقى مين اكبر، الالكترون فولت ولا الجول؟ لا طبعا الجول. قد الالكترون فولت بالرقم دوت، الجول اكبر من الالكترون فولت بست، يعني قدوه 6 وربع في 10 اس 18. ماشي طب يبقى انا لما اجي احول من جول لالكترون فولت هضرب في الرقم ده. طب لو انا عايز احول من الكترون فولت الجول هقسم عليه اللي هو يطلع بقى ضرب شحنه الالكترون. يعني من الكترون فولت الى جول هضرب فيه 1.6 في 10 اس سالب 19. ماشي يبقى دلوقتي ليفل 2 ان هو يجيب لي ايه يا اخوانا بقى؟ ليفل 2 ان هو يجيب لي الطاقه بالالكترون فولت وانا احولها للجول. طب تمام، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليفل 3 ان هو يكسر العناصر دي. هو داله الشغل ينفع تتكسر؟ اه ينفع تتكسر. بتساوي ايه داله الشغل؟ إما H نيو سي أو H سي على لامدا سي. طبعا نيو سي ده التردد الحرج، لامدا سي ده الطول الموج الحرج. طيب ما عندوش تاني فيها. طيب طاقة الفوتون الساقط دي بقى يجيبها ازاي؟ إما برضو H نيو أو H سي على لمضة. ما تنفعش ام سي تربيع، تنفع ممكن يجيب لي فوتون كتلته كذا اثناء حركته، يبقى هعوض بالطاقه ام سي تربيع. طب ما ينفعش بيقل في سي فوتون كمية تحركه كذا، سقط على المعدن، يبقى أنا هضرب بي ال في سي. يبقى أنا عندي الفوتون الساقط عندي حاجات كتيرة أقدر أعبر بيها عن طاقته، اتش نيو اتش سي على اللمضة ام سي تربيع بي ال سي. طب كمل. طيب هيتحرر إلكترون، إيه بقى؟ طاقة حركة الإلكترون المحرر بتساوي نص ام في تربيع. زي ما قلت لحضراتكم من شوية، طالما وجدت السرعة بتاعت الإلكترون ممكن يطلب الحاجات المتعلقة بيها زي كمية تحرك الإلكترون المحرر اللي هي هتساوي ام في، زي الطول الموج المصاحب للإلكترون المحرر اللي هو اتش على ام في. وهنا بيبقى عمل ربط كويس بين كذا جزئية في الفيزياء الحديثة. ماشي، يعني انا ممكن مثلا اقول لك سقط فوتون طول، انا اتكلم على نجمه واحده، سقط فوتون طول الموج كذا على معدن دلت شغله كذا، هات الطول الموجي للالكترون المحرر. يبقى انا هاخد الطول الموجي بتاع الفوتون الساقط اجيب بيه طاقه الفوتون من اتش سي على لامدا، وبعدين اروح اروح جايب هو ايه مديني دلت الشغل، فانا هجيب طاقه حركه مين؟ الالكترون، وبعد كده اطلع منها السرعه، وبعد كده هجيب الطول الموج المصاحب للالكترون المحرر. طيب الليفل اللي بعد كده هو ممكن يعلي عن كده؟ ممكن. ودي مسائل موجودة، اللي هو يجيب حالتين نفس المعدن أسقطنا عليه الضوء الفلاني فتحرر إلكترون بسرعة كذا، نفس المعدن قمنا أسقطنا عليه ضوء تاني ويديني بقى الطول الموجي بتاعه، أو يديني المعلومة الناحية التانية فتحررت إلكترونات بطاقة حركة كذا. طب دي اسمها مسائل الحالتين. أنت لو عملت معادلتين بالراحة كده، إنه KE1 بتساوي E فوتون ناقص EW، أدي E فوتون دي رقم واحد لأن هو اتغير الفوتون. طب أما KE2 بتساوي E2 ناقص EW، أعمل طرح فهيبقى KE2 ناقص KE1 بيساوي E2 ناقص E1. هعوض KE2 ناقص KE1، والله عايز يفكهم يبقى نص M في 2 تربيع ناقص نص M في 1 تربيع بتساوي H نيو 2 ناقص H نيو 1، أو HC على لمضة 2 ناقص HC على لمضة 1، وهتلاقي المسألة جت معك إن شاء الله. طيب التمثيل البياني للمعادلة دي، المعادلة دي قوية جدا يا إخوانا، وبتعمل ربط مع أجزاء المنهج كلها أو مع الأجزاء بتاعة الفصل 12 كلها. الربط البياني بقى أو الرسم البياني، بص يا سيدي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا أديتك معادلة شبيهة، صاد بتساوي 5 سين ناقص 3، لو حبينا نمثلها رياضي، آدي الصاد آدي السين ماشي، الجزء المقطوع من الصاد هيبقى كام؟ سالب 3. لو ما عرفتش، لو عوضت عن السين بصفر شوف الصاد هتساوي كام، هتلاقيها ناقص 3، والخط هيطلع معاك كده ماشي. طب الميل في المثال دوت بخمسة. طب في نقطة تهمني قوي قوي قوي، دي نقطة تقاطع الخط مع محور السينات. يا ترى عندها السين بكام؟ دي رياضيا سهلة قوي لو انت مركز في الرياضة. ليه؟ ما هو مش النقطة دي بتقع على الخط، إذن تحقق معادلته. إذن لو عرفت الصاد بتاعتها أعرف أجيب السين. طب الصاد عند النقطة دي بكام؟ بصفر، مش انت على محور السينات؟ عوض عن الصاد بصفر كده فهيبقى صفر، يبقى التلاتة هتيجي هنا، خمسة سين، تبقى سين بتساوي كام على كام؟ تلاتة على خمسة. يبقى النقطة دي ما بتتحفظش، دي بتتجاب من المعادلة نفسها. تعالوا بقى نعمل إسقاط على المعادلة اللي احنا شغالين عليها، بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. لو احنا قلنا كي اي بتساوي اي فوتون كي اي الكترون محرر ناقص اي دبليو، يلا ننفذ كده، هو هيحط لي كي اي هنا ماشي، وهنا اي فوتون، وكأنه دي بتقول لك انا عامله فيها صاد ودي انا عامله نفس سين، يبقى ده هيكون الجزء المقطوع من محور الصادات. بس هننزل كده ويبقى هنا ناقص اي دبليو ماشي، واطلع بالخط كده واتحرك كده ماشي. ميلك بكام؟ الميل بتاعي قيمته واحد لان معامل سين هنا بواحد. طب كمل، النقطه دي عندها قيمة السينات بكام؟ إيه فوتون بكام؟ طب مش النقطة دي عندها الصادات بصفر؟ يلا نعوض، لو الصادات بصفر هتبقى إيه فوتون بتساوي إيه دابليو. طب يلا نختبر ده موافق مع أينشتاين ولا لأ؟ تعال نشوف كده، طاقة الفوتون أهي، إذا كانت صغيرة فما فيش تحرر أساساً، إذا كانت يدوب قد دالة الشغل يبقى أنت يدوب تحرر. طب كل ما تزيد طاقة الفوتون عن دالة الشغل يبقى طاقة حركة الإلكترون بتقعد تعمل إيه؟ تزداد. طيب يبقى هو ده الكلام، هي دي معادلة أينشتاين بيانيا. تعال بقى نفكها، لو عوضنا عن هنا بنص ام في تربيع وعوضنا عن دوت ب اتش نيو ناقص اتش نيو سي ماشي، وحطينا هنا نص ام في تربيع تمام، وحطينا هنا النيو بس كمل، هتقول لنفسك هي دي عاملة فيها صاد اهي على محور الصادات والنيو عاملة فيها سين، يبقى الاتش هو الميل ماشي، والجزء المقطوع سالب اتش نيو سي، يبقى انا هنزل كده سالب اتش نيو سي واطلع وكمل، يبقى الميل بتاعي هنا قيمته اتش تمام. طيب والبوينت دي بقى يا رب تروح الجنة قول لي اعمل ايه، برضو عوض في المعادلة، مش انت عايز قيمة السين يعني النيو هنا هتساوي هتساوي كام هنا، النيو هتساوي اللهم صل على سيدنا محمد، ارجع للمعادلة صاد بكام، بصفر، طب لما صاد بصفر يبقى اتش نيو هتساوي اتش نيو سي، الاتش مع الاتش يبقى النيو بيساوي النيو سي، طب كمل، هل ده بيتوافق مع اينشتاين؟ لانه التردد بتاع الفوتون الساقط لو كان اقل من الحريق مفيش تحرر، طب لو قد الحريق يدوب يتحرر ومفيش طاقة حركة، طب وكلما زاد عن التردد الحريق يبتدي طاقة الحركة للإلكترون محرر تزيد ولا لأ؟ طيب تعال بقى نعليها شوية، لو أنا قلت لك برضو نفس المعادلة مش عايزين نبقى ثابتين على فكر واحد، عايزين برضو نعلي الفكرة إذا قدرنا، لو حط لي هنا في تربيع بس وهنا نيو، هنا في تربيع وهنا نيو ماشي، هقول لنفسي إيه بقى، دي الصاد ودي السين، بس أنا عشان أمثلها بالطريقة اللي أنا عارفها بيها لازم أخلي الصاد لوحدها، وما أعمل إيه، أقسم كله على نص إم، يبقى هنا هتروح وهنا يبقى فيه نص إم وهنا كمان نص إم، طب وبعدين بسيطة خلاص نفذ بقى، أدي الصاد وأدي السين، ميلك هيبقى إتش على نص إم، طب والجزء المقطوع ناقص اتش نيو سي على نص ام، يعني انا هنزل ده كله واقول ناقص اتش نيو سي على نص ام واطلع، والبوينت دي بقى بسيطة بنفس السيستم، هتقول مش البوينت دي عندها الصادات بصفر، لو عوضت هيبقى اتش نيو على نص ام بيساوي ناقص اتش نيو سي على نص ام، سويهم ببعض تطير الثوابت يفضل لك انه النيو بيساوي نيو سي ماشي، والميل قلت لي هيبقى دلتا في تربيع على دلتا نيو بتساوي مين، اتش على نص ام، هقول لك معلومة تفضل معاك على طول ان شاء الله في المسائل الشديدة قوي زي دي كده، لما شك في نفسي في قيمة الميل اللي أنا جبته أو في قيمة الجزء المقطوع اللي أنا جبته أتأكد أن أنا صح من الوحدات إزاي، بص يا سيدي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الفي تربيع ده إيه وحدتها، متر تربيع ثانية أس سالب 2، يبقى لازم اللي هيقطعها أو الجزء المقطوع منها تبقى وحدته متر تربيع ثانية سالب 2، طيب وبعدين تعال نشوف بقى ده هل وحدته كده فعلا ولا لا، اتش نيو سي على بعضها دي بالجول يا استاذ، طب ونص ام دي بالكيلوغرام، طب تعرف ايه مفكوك الجول، لا ما اعرفش ماشي انا معاك برضو، الجول لو ما تعرفش الفكه بتاعته ارجع لاي قانون الوحده بتاعته جول، يعني مثلا طاقه الحركه مش بالجول، طب مش هي نص ام في تربيع؟ طب نص ام بالكيلوغرام وفي تربيع بالمتر تربيع ثانيه سالب 2، يبقى ده مفكوك الجول يا استاذ. ومشيل الكيلوغرام مع الكيلوغرام قوم يبقى الوحده بتاعت الجزء المقطوع متر تربيع ثانيه اس سالب 2 زيها زي الصادات بالظبط. وكمان تتاكد من الميل بنفس الطريقه. تعالوا نشوف ازاي. دلتا في تربيع على دلتا نيو هل بتساوي اتش على نص ام؟ اتاكد بالوحدات برضو. في تربيع دي بالمتر تربيع ثانيه اس ناقص 2 على دلتا نيو دي بالثانيه اس سالب 1. ومشيل سالب 1 مع سالب 1 من الاثنين دول يبقى هنا التمييز بتاعي او اليون بتاعتي متر تربيع ثانيه اس سالب 1. ماشي. الايسر او الطرف الايمن لازم يساوي كده. الاتش جول ثانيه. طب والام كيلوغرام. الجول الجول مفكوكه كيلوغرام متر تربيع ثانيه سالب 2 في ثانيه على كيلوغرام. فلما هتشيل الكيلوغرام مع الكيلوغرام ويطلع الناتج هنا متر ثانيه اس متر تربيع ثانيه اس سالب 1 يبقى انا اتاكدت ان الميل صح. طبعا احنا عندنا قصور في قصه الوحدات وانا فاضل لي 5 دقائق في الحلقه فهستخدمهم وحدات كلهم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو جالي سؤال بيقول لي قل لي ايه الوحدات المكافئه والكميات اللي بتقاس بها الوحدات الاتيه: كيلوغرام متر تربيع ثانيه اس سالب 3، كيلوغرام متر تربيع ثانيه اس سالب 1. نشوف دول. كيلوغرام متر تربيع ثانيه اس سالب 2 امبير سالب 1. اتعامل ازاي؟ طبعا الوحدات اللي فيها كيلوغرام دي هتنكد علينا لان احنا مش حرفه كيلوغرام. وما انا اقول لك بس كلمه السر فين. صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. يا سيدي كلمه السر في ده وده. ده اسمه النيوتن. تعرف مفكوكه؟ لا ما اعرفش. النيوتن ده بتاع القوه. طب والقوه كتله في عجله، الكتله بالكيلوغرام والعجله متر ثانيه اس سالب 2. ماشي حفظت ده كويس؟ كيلوغرام متر ثانية أس سالب 2. طب وده كمان الجول أنا لسه قايل لك مفكوك أو الجول شغله، يبقى قوة في إزاحة يعني نيوتن في متر، يعني زود متر على ده. كيلوغرام متر تربيع ثانية أس سالب 2. عرفت دول؟ ماشي. دول تخليهم في حسبتك وبعدين تمسك اليونت اللي هو مديها لك كده كيلوغرام متر تربيع ثانية أس سالب 1. طالما فيها كيلو جرام يا ابني يبقى فيها دي أشلاء نيوتن متكسر أو جول متكسر أشلاؤه. قوم انت تعمل ايه؟ ترجعها للجول أو للنيوتن. ازاي؟ بص كده، كيلو جرام متر تربيع ثانية أس سالب 3 دي شبه مين قوي؟ شبه الجول، بس ناقص ايه؟ ان الثانية سالب 3 دي تبقى سالب 2. رجعها يعني ايه رجعها؟ عشان ترجع لازم تضرب في ثانية، بس عشان ما تبوظ المعادلة هتضرب في ثانية على ثانية. ماشي كده بقى البسط جول والمقام ثانية. قم تظهر على طول ان دي الوات، يبقى دي وحدة قياس الباور. خد التانية، هي دي شبه الجول برضو، كيلوغرام متر تربيع ثانية أس سالب 1، بس دي فضل لها ايه عشان تبقى جول؟ ان الثانية أس سالب 1 دي تبقى ثانية أس سالب 2. اضربها في كام؟ في ثانية أس سالب 1. وعشان المعادلة ما تبصي اضرب في ثانية أس سالب 1 على ثانية أس سالب 1. ماشي. وبعدين بقت كيلو جرام متر تربيع، ما خلاص بقى ما احنا ضربنا البسط كده يبقى جول، على ثانية أس سالب 1. جول على ثانية أس سالب 1 يعني جول ثانية، دي وحدة قياس ثابت بلانك. طب يلا اللي بعدها. كيلو جرام متر تربيع ثانية سالب 2 أمبير سالب 1. لا دي سهلة يا أستاذ بقى، ده الجول على بعضه أصلا. ماشي، يبقى خليه جول. أمبير سالب 1 يعني الأمبير ينزل تحت. طالما الجول موجود مع الأمبير، فك الجول الفكة بتاعت الكهربية اللي هي إيه بقى؟ فولت أمبير ثانية على الأمبير، ومشيل الأمبير مع الأمبير بقت فولت ثانية، يبقى ده بقى ويبر. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب يلا واحدة بالعكس كده، لو قلنا التسلا ويبر على المتر المربع، طب الويبر فولت ثانية على المتر المربع، طب ايه رأيك لو ضربنا في أمبير على أمبير هتطلع معاك ايه؟ جول على متر مربع أمبير. تمام. طيب لو فكينا الجول بكيلو جرام متر تربيع ثانية سالب 2 على متر تربيع أمبير سالب 1 أو أمبير بس، فده هيروح مع ده، فهيطلع معانا كيلو جرام أمبير سالب 1 ثانية سالب 2، فهيساوي كيلو جرام لو خدت أمبير سالب 1 في ثانية سالب 1 من دول يبقى كولوم سالب 1 ثانية سالب 1. طبعا دي كده بقت وحدة نكد صعبة جدا. طب تعال بقى نعمل العكس، لو جاء في الامتحان كيلو جرام كولوم سالب 1 ثانية سالب 1، لا أتوقع أن أنا أحلها يا أستاذ. لا إن شاء الله تحلها، صلى على النبي وأنا أقول لك. صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، لما تبص للوحدة دي، دي فيها كيلو جرام يعني أشلاء نيوتن أو جول زي ما قلت لك. طب بس دي مش الفطة خالص يا أستاذ، مفيش مشكلة رجعها للنيوتن الأول، إذا ما جاتش معاك رجعها للجول. أضرب في كام عشان ترجع للنيوتن دي؟ هي هو النيوتن كيلو جرام متر ثانية سالب 2، طب دي فضلها متر وثانية سالب 1، يبقى هنضرب في متر ثانية سالب 1 برضو. ماشي كده، يبقى البسط بقى إيه؟ بقى كيلو جرام متر ثانية سالب 2، وخلي لي الكولوم ده بره، على متر ثانية سالب 1. ده مين ده على بعضه؟ ده النيوتن. طب والكولوم سالب 1 ده ما تنزله تحت، والثانية سالب 1 دي طلعها فوق، وده متر. ماشي، كولوم على ثانية دي بتفكركش بحاجة؟ دي أمبير. أيوه أيوه، نيوتن على متر أمبير. دي بقى المفروض حضرتك تبقى من الناس اللي بتذاكر وتفتكر على طول إنها تسلا. نيوتن على متر أمبير دي تسلا. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حلقتنا خلصت، المره الجايه ان شاء الله هكمل من اول كومتون، وبرضه هتلاقوا مسائل جديده. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.